هذا أيضا معنا أيضا في الأحكام الطبية. بحث بعنوان أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي. والحقيقة هذا البحث يحتاج إليه. طبعا هي من إعداد أختنا الفاضلة الباحثة خلود بنت عبد الرحمن المهازع. طبعا صارت دار الصمعي. طبعا هذه رسالة علمية. الباحثة قامت وفرقت بين أمراض، قالت ليس كل ما ينتاب الإنسان من عارض يسمى مرض نفسي، فرقت بين الأمراض النفسية المقصودة بالبحث وبين غيرها. وبدأت ومن الجميل اللي عندها أنها جاءت ببعض المصطلحات العالمية أو ما استقر عليه التواضع العالمي الطبي لمثل هذه الأمراض، وبدأت تكيف بعض الأمراض اللي هي سوف تعالجها أو تذكرها وعلاقتها في الفقه الإسلامي. الكلام الآن ليس في مسألة التداوي، يعني آسف، ليس في مسألة طبية صرفة، الكلام ما الأحكام الشرعية المترتبة على مثل هذه الأمراض. وهذا مهم، لأنه بعض أصحاب الأمراض النفسية انبنت عليهم مسائل، يعني مثلا صاحب الوسوسة هل يقع منه طلاق ولا يقع طلاقه؟ نعم. هذا تحتاج الوسوسة، متى يقال أن هذا وسواس وأن هذا ليس بوسواس؟ نعم. أنت هذا لا يستطيع معرفته إلا فيه معرفة إلا أصحاب الدكاء أطباء المرض النفسي. صحيح. وغيرها مثل الهذيان والهذار اللي يحصل من كبار السن. نعم. والوسواس القهري وغيرها ونحو ذلك من الأمثلة. في الحقيقة هذا يعتبر من أوسع ما كتب إلى الآن عندنا في هذا الباب، ويحتاج إليه ليس فقط المرضى النفسيين أو ذويهم يعني القائمين عليهم، بل يحتاج حتى المتخصصين والأطباء حتى يعرفوا بعض الأحكام، لأن بعض الأحكام متعلقة بهم هم لابد أن يعرفوها. نعم. طبعا حتى أحكام التداوي لهذه الأمراض أيضا ذكرتها وفقها الله. نعم. وإن كانت حقيقة خاتمتها طويلة، يعني من أطول خواتيم الرسائل اللي تراها في أي كتاب، خاتمة طويلة تستغرق 30 صفحة تقريبا، لكن وفقها الله بحثها يستطيع.